بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وأيضا معناه دلت عليه كثير من النصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، هذا فيه بيان أن من أسباب الضلال ومن علامات الضلال هو الجدل. ما ضل قوم بعد هدى، أي كان ضلالهم بعد الهدى وبعد الاستقامة عليه، إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. وهذه الجملة محتملة لأمرين: محتملة أنهم بعد أن ضلوا أوتوا الجدل فاشتغلوا به بعد أن كانوا على الهداية، ومحتمل أن ضلالهم كان بسبب الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فهل الجدل هو سبب في ضلالهم أو أنه من علامات ضلالهم بعد أن كانوا على الهدى؟ والنصوص دلت على الأمرين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في القدر ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يتكلمون في القدر نهاهم عن هذا وقال: بهذا هلك من كان قبلكم. فهذا دليل على أن الجدل سبب للهلاك وسبب للاختلاف. وكذلك من العلامات التي يعني دلت عليها الأدلة لأهل البدع أنهم من أهل الجدل، والجدل هو المماراة والمخاصمة بغير حق وبغير دليل. والجدل منه ما هو حق، وهو المناظرات الصحيحة التي يقصد بها العلم، ومنها المجادلة التي لا ترجع إلى أصول شرعية. وسبق أن ذكرت في موقف أهل السنة من المجادلة أهل البدع ومناظرتهم أن المجادلة تمدح وتذم بثلاث اعتبارات: باعتبار النية، فإن المجادلة إذا كان الذي يحمل عليها والمناظرة طلب الحق والهدى كما تناظر السلف وناظروا بعض المخالفين وهم يريدون بذلك نصر الدين، فإن هذا المقصد صحيح. وإذا كان الذي يحمل على المناظرة هو إظهار العلم أو الكبر أو الظهور على الخصم أو المجادلة التي لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، فإن هذه من المقاصد السيئة التي تذم بها المجادلة. كذلك مما هو مؤثر في المجادلة حال المجادل والمجادل أو حال المتناظرين، فإذا كان المناظر للمخالف من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل القدرة على المجادلة فمجادلته صحيحة مع اعتبار الشروط الأخرى. وكذلك المجادل من المخالفين إذا جاء يطلب الحق والهدى فإنه يناظر، أو التبس عليه الأمر وطلب البيان فإنه يبين له، كما بين علي رضي الله عنه للخوارج الحق، وكما فعل عثمان قبله مع من خرج عليه بين لهم الحق، وكذا ناظر ابن عباس الخوارج وبين وظهر عليهم، وكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ناظروا أهل البدع ظهروا عليهم وألزموهم الحجة. وكذلك ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي وظهر عليه، وناظر الإمام أحمد بن أبي دؤاد وظهر عليه، وناظر الشيخ الإسلام بن تيمية أهل البدع على شتى أصنافهم وظهر عليهم، وما زال أهل السنة يناظرون بحق ويجادلون بحق. فإذا كان الذي يجادل من أهل العلم، وهذا شرط معتبر في المجادل بحق، والشرط المعتبر في المجادل من المخالفين هو أن يطلب الحق والهدى، هو أن يطلب الحق والهدى. أما إذا جاء ينتصر لبدعته أو لضلالته كما كان بعض السلف يقول لبعض المخالفين، طلب منها المناظرة، قال إن غلبتك قال أتبعك، قال إن غلبتني قال تتبعني، قال اذهب عني فلست في شك من ديني، كانوا يرون أن هؤلاء جاءوا لينافحوا عن بدعهم وليخاصموا ببدعهم، فهؤلاء لا يناظروا. أما إذا طلب المخالف بيان الحق فإنه يبين له. كذلك مما تذم به المجادلة وتمدح موضوع المجادلة، فإذا كان موضوع المجادلة وهو المسألة التي تحصل فيها المناظرة، فإذا كانت من المسائل التي يظهر فيها الحق بالمناظرة فلا بأس بالمناظرة، مثل المسائل الفقهية، مثل المسائل التي ترجع إلى فهم الأدلة. نعم. أما الأمور الغيبية أو المجادلة والمناظرة في البحث عن الكيفية في الصفات أو عن علم الغيب أو عن معرفة الأمور التي حجبت على الخلق، فإن المجادلة تكون في هذا مذمومة. ومن هذا المجادلة في القدر وفي سر الله في القدر، فإن هذه المجادلات كلها مذمومة. كذلك مما تذم به المجادلة أن تكون في ملأ، فإن السلف ما كانوا يناظرون المخالفين في ملأ، وكان ابن بطة رحمه الله ذكر في الإبانة الصغرى يقول ما عرف أنه نوظر أحد في ملأ فرجع، لأن الشيطان يغرس غرسه إذا كان المناظرة في ملأ، فيقوي في نفس المخالف الشبهة، وأنه كيف يرجع ويهزم ويكون مغلوبا أمام الناس فيبقى على ما هو عليه. وهذا بخلاف إذا كانت المجادلة يعني سرا فيما بين المخالف وصاحب العلم، فإنه لربما رجع. وكذلك من الأمور التي ينهى عنها في المجادلة أن تكون المجادلة بمرأة وبمسمع عوام المسلمين، فيسمعون شبه المخالفين، ولربما علقت في نفوسهم الشبه، فإن هذا من الضرر العظيم الذي ينهى عنه. ولهذا الذين كانوا يناظرون بعض أهل البدع في القنوات بمرأة ومسمع من عوام المسلمين فإن هذا خطأ بين، وهذا لا يجوز. وإنما من أراد السنة فليبين لهؤلاء الحق في غير القنوات وفي غير الإعلام. وأما دعوة من يقول هم طلبوا منا المناظرة، ما زال أهل البدع يطلبون المناظرة وينقطعون. ابن أبي دؤاد كان يلح على الإمام أحمد بمناظرته، وكان يأبى حتى أمره الخليفة بأن يجيبه فأجابه. فهؤلاء أولا جاءوا لينتصروا لبدعهم، الذين يناظرون في القنوات من أهل البدع عامتهم جاءوا لينتصروا لبدعته ولينشروا ضلالهم، فلا يجوز لصاحب سنة أن يكون عونا لهؤلاء في نشر الضلال. ثم إن هذه الشبهة قد تعرض فلا يتمكن المجيب من الإجابة عليها لأن الوقت لا يملكه، يقال الوقت ضيق انتهى البرنامج، كيف تلقي الشبه على مسامع الناس ثم يقال انتهى البرنامج وتترك الناس يخوضون في هذه الشبه يعني أياما، ولربما استمرت إلى أشهر إلى أن يأتي البرنامج، وقد لا يأتي بعد ذلك من يبين لهم هذه الشبه. هذا خطر عظيم على الأمة، ولا يجوز لصاحب سنة أن يكون عونا لهؤلاء على هذه المقاصد. أما كون بعض الناس يقول هم ينشرون ضلالهم بنا وبدوننا، هناك فرق بين أن تكون سببا في نشر الضلال وبين أن يكون موجود وتنكره بقلبك وتنكره بما تستطيع. وهذه مسألة كثير من الناس ما يتربى لها، إذا وجد الضلال فأنكره، أما تقول وجد الضلال نحن نعين عليه، هو موجود وما فعلناه هو من جنس ما هو موجود، لماذا تكون سببا في ذلك؟ الضلال إذا وجد ولم تتسبب فيه وأنكرته حتى ولو بقلبك، إذا لم تستطع الرد عليه فأنت لن تؤاخذ به. أما إذا كان الإنسان سببا في نشر هذا الضلال بمناظرة أهل البدع، ثم معلوم أن أكثر المسلمين لا يسمعون كلام هؤلاء حتى يقال مناظرة، فعند ذلك يرغب كثير من الناس في سماع المناظرة، يقول حتى نعلم من الذي يغلب، لأن أكثر العوام يعني جبلوا على معرفة مثل هذه الأمور وليس لهم نظر في العلم، ولكن حببت الخصومات وسماعها ومن غالب ومن الذي غلب، فيسمعون هذا ولربما ألقيت الشبه ولم يستطع هذا الإجابة عليها لضيق الوقت أو حتى لعدم أهليته، لأن بعض من يناظرون غير مؤهلين في مسائل الاعتقاد، في مسائل الرد على المخالفين، والمناظرة فن، حتى إن العلماء قالوا كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظر، مناظرة فن وطريق ولها شروط وتحتاج إلى قوة ملكة وقوة علم وقوة فهم ودربة على المناظرة، ولا يحسنها كل شخص، حتى إن العلماء قالوا كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظر، ليس كل عالم يحسن المناظر، فكيف إذا تصدى لهذا بعض من قد لا يقال أنه من العلماء وإنما من طلاب العلم أو ممن لديهم يعني أحيانا شبه قد لا يتمكن هو أصلا من الإجابة على هذه المسائل. أما المناظرة إذا كانت بشروطها المعتبرة فإنها لا تذم، ولهذا جاءت في كتاب الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مجادلة بالتي هي أحسن من أهل العلم بشروط معتبرة في مسائل مقررة معروفة، وبهذا يتبين أن المناظرة لا تمدح يعني على الإطلاق ولا تذم على الإطلاق، وإنما هي ممدوحة بشروط ومذمومة إذا فقدت هذه الشروط. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وهذا في سياق خبر الله عز وجل عن قريش لما جادلوا في عيسى ابن مريم، قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما ضربوا هذا إلا المجادلة، ولهذا قال العلماء إذا تكلم المتكلم وهو ما يريد إلا الجدل والمخاصمة فإنه لا يجاب، ما أرادوا الحق، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أهل الخصومة وأهل الجدل وأهل المماراة، وهذا مما يدل أن على أن أهل الباطل قد يتكلمون ولهم قدرة على البيان والخصومة، كثير من أهل الباطل قد يكون لهم قدرة على الخصومة والباطل لكن بدون حجج، ولهذا هذه الشبه يلقونها فيلبس بها على كثير من الناس، ولكنها إذا ألقيت على عالم تبين أنها ليست بشيء، ليست بشيء، يعني شبه المخالفين أوهى من خيوط العنكبوت، لكن لمن عرف العلم، وما من متكلم يتكلم بشبهة إلا وقبل أن ينهي كلامه يجد العالم يرد عليه من وجوه كثيرة لأنه مخالف للحق، لكن هذه الشبهة لا يحسنها أو لا يحسن الرد عليها كثير من الناس، لأن بعض الناس يغفل ولا يتنبه للمقدمات ولا يتنبه للمسائل، فتنبه للكلام عندما يتكلم المتكلم، أول ما يقرر مقدمة انظر هذه المقدمة الصحيحة وباطلة، ثم بعد ذلك قد يبني كلاما طويلا صحيحا على مقدمة باطلة، مثل أن يقال هذا قال به العلماء ثم يأتي بالنصوص في فضل العلماء، قول العلماء، موافقة العلماء، والتحذير من مخالفة العلماء، فينبهر الناس بهذا الكلام وينسى المقدمة الأولى. هذا قال به العلماء. من هم العلماء؟ صحيح من خالف العلماء، من عارض العلماء، من حاد عن طريق العلماء، هذه مقرر المقدمة الثانية. لكن كثير من أهل الباطل يلقي مقدمة وليس له عليها دليل ويتجاوزها بسرعة، ثم يأتي للمقدمة الصحيحة ويبني عليها الأدلة ويطيل. سمعت أحد المتكلمين مرة سئل عن شخص وعن من يرد عليه، قال هذا الذي يرد على هؤلاء رد على العلماء، ثم بدأ يسرد الرد على العلماء ومعارضة العلماء والخروج عن طريقة العلماء، فأصبحت النصوص والكلام كله منزل كأنه على الذي خالف ذلك الرجل. ولو تنبهت للمقدمة الأولى لتبين لك أن هذا المسألة غير صحيح. أولا تقرر المقدمة الأولى وأن هذا المتكلم عالم صاحب سنة، ثم لو سلمنا أنه عالم، العالم يصيب ويخطئ، إذن نحن نحتاج إلى المقدمة الثانية. تقول عالم، نعم عالم سلمنا، ثم بعد ذلك هل العالم هذا مصيب ومخطئ؟ لابد تنتظر بهذه المقدمة الثانية. فإذا تبين أنه مخطئ أيضا أو أنه مصيب، من خالفه بدليل مستدل واشتبه عليه الأمر فلا يقال أنه قدح في العالم، وإنما يقال أنه أخطأ. وقد يكون هذا العالم مخطئ فيكون الذي رد عليه هو المصيب، فلا يكون هذا قدح في العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور حتى لا يستخفوا ولا يتلاعب بعقولهم. طالب العلم يقف عند كل مسألة، إذا سمعتها قف عندها، قرر هذه المقدمة. أكثر المناظرات تبنى على مقدمات، فهذه المقدمات لا بد أن تنظر لها مقدمة مقدمة. فإذا تبين المقدمة الأولى تقول هذا عالم ومن خالفه فخالف العلماء، أولا نحتاج للمقدمة الأولى هذا عالم، من خالفه خالف العلماء، هذه أيضا تحتاج إلى مناقشة. ثم بعد ذلك المخالفة تختلف، مخالفة بحق ومخالفة بغير حق. وقد يخالف الرجل ويذكر يعني الحق ولكنه متأدب، فلا يقال هذا طعن في العلماء، وإنما قد يكون خطأ أخطأ به هذا الرجل، أخطأ فيه هذا الرجل. فهذه المسائل ينبغي لطلاب العلم يتنبه لها وأن يكونوا على قدر وعلى وعي حتى لا يستخف بعقولهم ولا يتلاعب بهم، لأنه ما أكثر ما تعرض الشبه على الناس اليوم، خصوصا إذا كانت ممن ينتسب للعلم فيتضرر بها طلاب العلم الصغار. نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة والناس يصيبون ويخطئون، كن متأنيا مع كل قول، تأمل إذا كنت طالب علم، فتأمل في الأقوال، تأمل في المسائل، تأمل في هذه المسائل التي تعرض والمقدمات هل هي صحيحة أو غير صحيحة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. ثم قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وهذا الحديث صحيح مشهور، خرجه كثير من المصنفين في كتب السنة، منهم ابن بطة في الكبرى والطبراني وغيرهم، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وحديث مشهور، وقد دلت الأدلة أيضا على معناه. قوله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أولا قوله المتمسك بسنتي، هذا دليل على فضل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتمسك بالسنة يكون بطلبها في العلم أولا ثم بالعمل بها، لا يكون بمجرد الأماني، يقول الرجل أنا صاحب سنة، أنا أحب السنة، أنا أحب أهل السنة، أنا أحب السلف، هذه قد تكون موجودة عند كثير من الناس، لكن من أراد السنة فليتعلمها أولا، من أراد السنة فليتعلمها أولا، تعلم السنة. والسنة لا يمكن أن تعرفها إلا بالدليل الصحيح، ولهذا ما زال العلماء ينهون عن التقليد لغير العام. مطالب العلم يجب عليك أن تعرف السنة بأدلتها، تعرف المسائل الاعتقاد، تعرف الأدلة عليها، تعرف كلام العلماء والأدلة عليه حتى تكون على يقين. أما إذا كان الإنسان يبني اعتقاده على قول عالم فهذا القول لربما نقضه قول عالم آخر. ولهذا بعض الطلبة الذين يزعمون أنهم بلغوا مرحلة في السنة عندما يوجد خلاف بين بعض من يعظمون يحصل لهم شك وريب. لماذا؟ لأنه لم يبني علمه على أسس صحيحة، وإنما بناه على قول فلان وفلان، اختلف هذان الرجلان وقع في حيرة وشك. وبعض الناس يصرح يقول والله لا ندري الحق مع من. كيف طالب علم يقول لا ندري الحق مع من؟ ادرس تعلم. وهذا لا يكون عندما تأتي الفتن يأتي الإنسان يقول أطلب العلم. أطلب العلم قبل ذلك وأهل نفسك قبل وجود الفتن. أما إذا نزلت النوازل لا يمكن في خلال وقت يسير تبحث في بطون الكتب لتعرف، لكن تفقه واعلم السنة لتعلم من أصاب ومن أخطأ. وهذه منزلة العلماء. وإذا كنا نحن الآن ننتسب لطلب العلم فلا يجوز لطالب العلم أن يكون مقلدا إمعة. إذا قيل له افعل فعل، وإذا قيل له انتهي انتهى. بل بعضهم يزعم أنه يرد على المخالفين، والذي يرد على المخالف من هو؟ العالم المتمكن راسخ القدم في العلم. فإذا قيل له كف عن هذا كف، وإذا قيل له رد رد. كيف رجل ينتسب للعلم ينطلق من أوامر ونواهي؟ إذا كان رجل عنده علم يعرف متى يتكلم متى يسكت، والذي يحمله على هذا فقه هو علمه بإخلاص. وإذا رأى أن هذه المسألة يعني لا تستوجب الرد، حتى لو قال لك أحد كبار العلماء رد، ورأيت المصلحة في عدم ذلك لا ترد. فكيف إذا أحيانا قد يكون كلام صواب فيأتي أمر لأحد الناس رد على فلان ويرد؟ المهم أنه يقيل له رد رد، سواء صواب أو خطأ يرد. وبعض الناس من الأمور العجيبة في هذا الزمان أنه بلغني أن أناس قبل أن تخرج الكتب يقول إذا خرج كتاب فلان سأرد عليه. والله هذه من أعجب الأمور، إذا خرج كتاب فلان سأرد عليه. طيب الكلام هذا الذي يخرج قد يكون صواب، كيف تقرر قبل خروج الكتاب أنك سترد عليه؟ أمور يعني ما يصدقها عقل. كيف إنسان يضمر في نفسه أنه سيرد على فلان قبل أن يطلع على كلامه هل هو صواب أو خطأ؟ وإنما إذا قرأت الكلام تبين لك أنه خطأ، وليس كل خطأ يرد عليه. الخطأ على مراتب، هناك أخطاء للعلماء موجودة في بطون الكتب، ليس من المصلحة أن تفرد كتب في الردود على أهل السنة. وأما إذا كان الخطأ شائع ومنتشر وحصل ضرر للمسلمين بسبب هذا فنعم يرد، لكن بضوابط شرعية. أما أن يكون التسلط على يعني كتب أهل السنة والتنقيب على الأخطاء فإن هذا ليس من المنهج الصحيح. فالمقصود أن طالب العلم ينطلق من علمه وفقهه. حتى ولو قال لك شيخك قال لك رد على فلان ما ترد، أو قال أمسك ما تمسك إذا كنت تعتقد أن هذا حق. ولهذا ليس من العلم وليس من الفقه أن يأتي مثلا من يدرس الطلاب ولي طلاب مثلا وأقول لفلان رد أو لا ترد. هذا دينه، إذا يعتقد هذا فلا يجوز أن يحجر عليه، وإذا لم يرى مصلحة لا يجوز لنا أن نحمله على شيء. وقد تكون خصومة بين الشيخ وبين التلميذ إلى ذم لم يرد على من أمرته بالرد، فهذا دليل على أنه لم يؤدي حق الشيخ، هذا غير صحيح. إذن المقصود بهذا أن الذي يقوم بالرد هو من أهل العلم وينطلق بإخلاص وبصدق ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد العلم بالسنة التمسك بها كما جاء في الحديث المتمسك بسنتي، المتمسك بسنتي تمسك بها اعتقادا وقولا وعملا، قال بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في الكتاب والسنة، والمقصود بالسنة هنا السنة العامة، ليس المقصود بالسنة في مقابل الواجب. قال عند فساد أمتي، عند فساد أمتي، هذا اللفظ في قوله عند فساد أمتي يدل على وجود فساد في الأمة، ولكن هذا الفساد لا يكون عاما، وهذا اللفظ مما يدل لقاعدة ذكرها العلماء أن العمومات في الكتاب والسنة لا تدل على الاستغراق التام، وإنما كل عموم هو بحسبه. ولهذا لاحظ قال عند فساد أمتي، فلو قال قائل هذا يدل على فساد الأمة بأسرها فيقال هذا غير صحيح، لأن هذا العموم بحسبه. ولهذا قال المتمسك بسنتي، فالمتمسك بالسنة من أمتي، وقال عند فساد أمتي، فدل على هذا أن هذا العموم ليس هو العموم المستغرق لكل الأفراد، وإنما هو بحسب الغالب الأعم، وهذا يرد كثيرا في النصوص المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يحتج بأن يقول أن الأمة كلها تفسد محتجا بهذا اللفظ، نقول هذا عموم بحسبه، بحسب الغالب الأعم. والذي يدل على عدم فساد الأمة بأسرها ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهذا شاهد للمسألة التي دائما نقررها أنه لا تؤخذ النصوص بأطرافها، هذا النص ارجع إلى نصوص أخرى مفسرة له، وهو أن الفساد لا يكون عاما في الأمة. ولهذا كل من زعم كفر هذه الأمة أو ردة الأمة أو جاهلية هذه العصور كما يسمونها جاهلية القرن العشرين أو الأمة الغائبة، هذا كله من الضلال، فالأمة لم تغب بحمد الله. كذلك عندما يقولون الصحوة كأن الأمة غفلت ثم صحت، لا يزال في الأمة من هو قائم بالسنة، وإنما نعم يوجد في بعض الأمة قصور، لكن هذا بحمد الله ليس عاما في الأمة. عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، هذا ثواب المتمسك بالسنة عند فساد الأمة، له أجر 50 شهيدا، يعني ينال من الأجر أجر 50 شهيدا، أجر 50 من الشهداء. لماذا أعطي هذا الأجر؟ لأنه مجاهد، ولأن المتمسك بالسنة عند فساد الأمة محارب، ولهذا أعطي أجر 50. وفي بعض الروايات قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، يعني أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا شاهد لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرد على المخالفين هو من أنواع الجهاد، ولهذا يلاحظ هنا أنه أعطي أجر المجاهد، بل أعطي أجر 50 من المجاهدين، لأن المجاهد، لأن المتمسك بالسنة عند فساد الأمة محارب، محارب من كل المنحرفين، كل من انحرف في باب يحاربه فيما أصاب فيه، وهكذا. ولهذا يحارب من كل هؤلاء ويجتمعون على حربه، فأعطي هذا الأجر العظيم لأنه متمسك بالسنة ولأنه ثابت عليها، وهذا دليل على أن هذه المنزلة ليست منزلة يسيرة، وإنما هي منزلة عظيمة، ولهذا استحق صاحبها هذا الأجر العظيم. وهذه منزلة المجددين الذين يصلحون عند فساد الناس ويوجهون الناس إلى الخير عند فساد الناس، وينبغي لطالب العلم أن تكون له همة عظيمة في أن يكون مجددا لدين الله عز وجل. لا تهدم الهمم ويقال لك أنت لست بشيء، من أنت؟ لا تعلم وتفقه ويمن الله عز وجل الذي خلق هؤلاء المجددين قادر على أن يخلق غيرهم، والذي وفقهم قادر على أن يوفق طالب العلم الصغير الآن المخلص الصادق في تعلمه وفي دراسته. فلا يهدم الشباب، ينبغي أن يغرس في نفوسهم الهمم العالية، ولكن أيضا بعد التأهيل. لا جرأة دون علم، ولا هدم للمواهب والقدرات الموجودة لدى طلاب العلم. يجاهد في دين الله عز وجل ويرد على المخالفين وينصر السنة، لكن وفق الضوابط الشرعية. له أجر 50 شهيدا، الشهادة لأنه يؤذى في سبيل الله، ولأنه كما أن المجاهد قتل وأصبح شهيدا فهذا يقتل في كل يوم. ولهذا كلمة تنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز قال: ليس من الصعوبة أن يموت الإنسان على الدين، وإنما الصعب هو أن يحيى الإنسان على الدين وعلى السنة. نعم، سهل الآن أن الإنسان يدخل معركة ويستشهد في سبيل الله إذا رزقه الله عز وجل خلاص، ولكن أن يحيى على السنة ثابتا عليها مع كثرة الانحراف ومع كثرة الشبه ومع كثرة المعارضين، هذا شيء صعب. وهذا في كل يوم هو في جهاد، وفي كل يوم هو يعرض للجراح التي يتعرض لها المجاهدين، ولكنها جراح عظيمة مؤثرة في النفس، مؤثرة في نفسه. يرى الظلم، يرى البغي، يرى معاداة أهل الباطل، لكن يثبت كما ثبت العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن مرارا في السنة، وأوذي فيها واتهم وطعن فيه وتكلم فيه وحرقت كتبه، وأوذي أذية عظيمة في ذات الله عز وجل. ثم ما هي الثمرة؟ ثمرة هذا الخير الذي نراه. ما من صاحب علم الآن وتخلو مكتبته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والرجل الآن إذا أراد أن يدعم قوله قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيدرك أنه ظهر في المسألة وحققها إذا وجد قولا لابن تيمية يوافق ما قرره. لما جعل القبول لهذا الرجل وجعلت له هذه المكانة؟ لصدقه مع الله عز وجل. مع قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. ثم ذكر أيضا حديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وهذا الحديث صحيح أيضا، صححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو في معنى الحديث الأول في فضل التمسك بالدين وبالسنة، لكن قال: كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وهذا دليل على شدة الفتن وعلى شدة معاداة أهل الباطل، كالقابض على الجمر. ما هو حال القابض على الجمر؟ يجد ألم هذا الجمر يقبض عليه في يديه ويحرق يديه، لأنه قابض على الجمر. فكأن الدين عند وجود هذه الأزمان كجمرة تقبض عليها، تجد ألمها وتجد حرارتها لتمسكك بها، لكن أجرها عند الله عظيم، أجرها عند الله عظيم. وهذا دليل على أن الناس في آخر الزمان تخفى عليهم السنة. يلاحظ الآن هذه الأحاديث وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة في آخر الزمان يقل فيها المتمسك بالسنة، يعني هل هذا لقلة المسلمين؟ ليس الأمر كذلك، بل هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، يعني قل فيهم من يعلم، وقل العامل بعلمه منهم، والعلماء العاملين يقل فيهم من يرد ويجاهد، والذي يرد ويجاهد قل فيهم من يوفق. والموفق من يثبت على ما هو عليه قليل، فما يحصل بعد هذا كله إلا أقل القليل، يعني من وجود هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتمسكون بالسنة عند فساد الأمة. فتلاحظ كثرة الجهل في المسلمين وعدم معرفة السنة، فإذا ذكرها الرجل كأنه غريب وكأنه أتى بأمر محدث. وما ذكر الناس بالسنة في عصور جهل وشبه إلا رموا من يذكرهم بالسنة بالعظائم. هذا يخالف العلماء، ابن تيمية رموا بمخالفة العلماء وأنه خالف الأئمة الأربعة وأنه خرج عن طريقهم. محمد بن عبد الوهاب رموه بهذا، قالوا خالف الأئمة الأربعة وأتى بمذهب خامس جديد، بل قالوا يكفر الأولياء، بل قالوا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى السنة، دعوهم إلى دين الله. كذلك التلبيس، إذا أمر إذا نهي المخالف عن شيء رمى من يحذره من المخالفة بإنكار الأصل. شيخ الإسلام ابن تيمية لما نهى الناس عن الزيارة الشركية والذبح القبور دعاء القبور قالوا ينكر الزيارة الشرعية، انكر الزيارة، وأشيع في الناس أن ابن تيمية ينكر الزيارة، زيارة القبور، ورمي بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل رمي شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنهما لا يحبان النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضان الأولياء ويطعنون في العلماء. هذا موجود، وبهذا يقوى أهل الباطل بهذه الشبه على أهل الحق بهذه الشائعات وبهذه الأباطيل التي تروج. قال المتمسك بدينه، هنا قال بدينه، وهذا دليل أن الدين هو السنة عند فساد الناس، والمقصود عند فساد الناس هم هذه الأمة. ولكن هذا الفساد أيضا نقول ليس هو الكفر، ليس هو الكفر. لماذا؟ لأنه قال في الحديث الأول عند فساد أمتي، والفساد هنا في الأمة وليس هو فساد خارج عن الأمة، وإنما هو فساد في السنة وعدم الالتزام عليها، لكنه غير مكفر. ولهذا ذكر في حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة ستفترق في دينها، وهذه كلها فرق الأمة، ولكن مع وجود فساد في هذه الفرق 72 ولم يحصل تحصل الإصابة إلا لفرقة واحدة هي المتمسكة بسنته وسنة أصحابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. وهذا الحديث له شاهد عند الإمام مسلم بلفظ: العبادة في الهرج كهجرة إلي، ومعناه واضح: المتمسك بدينه في الهرج، والهرج هو الفتن وقيل القتل، المتمسك بدينه في الهرج. لاحظ، واللفظ الأول عند فساد أمتي، ثم الثاني عند فساد الناس، الثاني في الهرج أي في الفتن في القتل، كالمهاجر إلي. لاحظوا هذا التنوع والتنويع في الثواب. في الأول ذكر 50 شهيد، في الثاني كالقابض على الجمر، وهنا قال كالمهاجر إلي، كالذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم كما هاجر الصحابة. وهذا دليل على قرب هؤلاء من مسلك الصحابة ومن منهجهم. ولهذا لما ذكر حديث افتراق الأمة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأخبر أن المتمسك بالسنة عند فساد الناس له أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. وهنا قال له أجر 50 شهيدا، في بعض الروايات قال منكم، وهنا قال كالمهاجر إلي. فهذا دليل قرب حال هؤلاء من حال الصحابة، وليس هذا بعجيب، لأنهم على دينهم وعلى عقيدتهم، ولأنهم جاهدوا، أولئك جاهدوا في أول الزمان وعند قلة الأتباع، وهؤلاء جاهدوا في آخر الزمان وعند قلة الأتباع. ولهذا من عدل الله عز وجل أنه يعطى هؤلاء أجر عظيم، ولكن هذا لا يعني أن هؤلاء أفضل من الصحابة، بل ولا يعني أنهم في منزلتهم، لكن هؤلاء لهم منزلة عظيمة عند الله. وإذا تأملت حال المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تدرك أثر مثل هؤلاء العلماء في الأمة، وأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، يعني لهم أثر عظيم جدا كأثر الأنبياء في بني إسرائيل، حتى إنك تدرك الفرق بين عهد شيخ الإسلام بن تيمية وما قبله، بين محمد بن عبد الوهاب وما قبله. وهذا مما يدل على فضل العلماء في هذه الأمة، وهذا من رحمة الله. لما ختمت النبوة جعل الله عز وجل في علماء هذه الأمة العوض العظيم الذي فيه نصر لدين الله عز وجل، فمثلهم في الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، وأجرهم هو قريب من أجر الصحابة، ولا نقول أنهم في منزلتهم. تنبهوا، وما أكثر ما يؤخذ الكلام مطلقا من غير تدقيق. نقول كثير من الأدلة دلت على فضل هؤلاء، وأن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمهاجر إليه. من الذي هاجر إليه؟ الصحابة. وقال له أجر 50، قالوا منا أم منكم؟ قال بل منكم. فهذا دليل على قربهم من عمل الصحابة وقربهم منهم في ما يعطون من الأجر والفضل، وإن كنا لا نقول أنهم بمنزلة الصحابة ولا أنهم في درجتهم، وإنما لهم منزلة عظيمة في الأمة، وهم أولى الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يكون في المجددين من له فضل ومرتبة، قد يكون في مرتبة بعض التابعين أو من دونهم، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبلغ درجتهم ولا منزلتهم أحد ممن جاء بعدهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. ثم ذكر المصنف قال: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث كما هو معلوم في صحيح مسلم هو حديث عظيم في بيان أن الإسلام بدأ في غربة وسيرجع الحال إلى تلك البداية، أنه يرجع غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، كيف بدأ غريبا؟ قلة الأتباع، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا الرجل والرجلين، وما يزال بحمد الله يقوى إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وكثر المسلمين في عبر العصور حتى وصلوا إلى هذه الأعداد العظيمة، وهذا من فضل الله عز وجل. وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، يعني الذين يتمسكون به هم غرباء في آخر الزمان كما أنهم غرباء في أول الزمان. ويلاحظ هنا أن هذه الغربة ليست هي في عموم المسلمين، وإنما يعني في من يتمسك بالسنة في أحوال المسلمين وفي بعض العصور، بحيث يكون كأنه غريب. ومعلوم أن الغريب أنه ضعيف من حيث غربته ومن حيث مخالفته للناس وحتى الرأي، فرأيه غريب. ولهذا ما أكثر الآن ما تجد، بل من يصرح الآن بهذه الكلمة تذكره بالسنة يقول: والله هذا غريب، هذا غريب. نعم، كلمة يعني أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا، سنة بينة واضحة الأدلة عليها، يستغرب منها يقال هذا غريب. فهذه من غربة أهل السنة في آخر الزمان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وقد يظن ظن أن المسلمين يذهبون فلا يبقى منهم إلا غربة، لا، المسلمون كما جاء في الأدلة وأنهم في آخر الزمان أنهم يكونون كثرة عظيمة كما هو حاصل الآن، ولكن العامل بالسنة الفقيه بدينه هم قلة قليلة. ولهذا تلاحظ هذا الآن في مجتمعات المسلمين، لو رأيت رجل الآن صاحب علم طالب علم في مسجد من مساجد المسلمين يقوم بالسنة كأنه غريب في صلاته فقط، فكيف إذا بحثت عن الأمور الأخرى لقلة من يعرف السنة؟ أما إذا أخذت في المسائل الدقيقة في معرفة المصالح والمفاسد وما الذي يقدم وما الذي يؤخر والنوازل العامة التي تنزل بالأمة والردود على المخالفين وأساليب أهل السنة وطريقتهم في ذلك، فهذا قل من يعرف هذه الأمور إلا قلة قليلة من أهل العلم. هذا الخبر دائما نذكر التجزئة في الأحاديث ليستفاد من الفوائد. هنا خبر عن الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والإسلام هنا المقصود به المسلمون، وإلا الإسلام بعد أن أظهره الله عز وجل فإنه لا ينقص. ولهذا دائما نقول هناك الإيمان المشروع والإيمان القائم بالناس، والإسلام المشروع والإسلام القائم بالناس. فالغربة هنا لأي شيء؟ لما قام بالناس، وإلا الإسلام بين ظاهر، القرآن موجود، السنة موجودة، لكن هذا حال المسلمين أن السنة فيهم غريبة قيامهم بالسنة. إذن هنا خبر عن المسلمين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ثم بعد ذلك بين حال هؤلاء الغرباء. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، هذا خبر عن ثواب الغرباء في آخر الزمان. فطوبى، طوبى قيل من الطيب وهي على وزن فعلى، ثم أبدلت الياء واوا لمناسبة الضمة على الطاء فقيل طوبى، وقيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة، وقيل هي الثواب العظيم، وقيل كلمة غبطة معروفة عند العرب، كل من غبط على شيء قال طوبى له، وهذا دليل على عظم الأجر الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، أي لهم هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل. هذا خبر عن ثوابهم وعن حالهم. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغرباء؟ من هم الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، إذا فسد الناس صلحوا. هذه فيها فوائد عظيمة، إذا فسد الناس صلحوا. كيف صلحوا؟ بالتقليد، لو كان بالتقليد لجاروا الناس. إذا فسد الناس صلحوا، وهذا دليل على أنهم علماء، لأنهم لو كان صلاحهم بالتقليد لفسدوا كما فسد غيرهم. إذا فسد الناس صلحوا، إذن هذا دليل على أنهم علماء. كيف يكونوا علماء؟ علماء بالكتاب والسنة. ولهذا لو لم يكونوا على يقين بما هم عليه من الأدلة لما قوي هؤلاء على معارضة الناس، فإن معارضة الناس صعبة جدا على النفوس وعلى الفطر، أن يكون الناس على شيء وأنت على شيء، وهذا لا يقوى عليه الإنسان إلا إذا كان لديه يقين مما هو عليه. ولهذا الآن إذا جاءت العقول ونظر العقول وسألت 2، 3، 4، 10 حولك قالوا لا هذا ما يصلح، تتهم عقلك. هؤلاء معك كلهم عقلاء يقولون لا هذا لا يصلح، أنت تقول يصلح. لكن المسائل الشرعية التي يقررها الإنسان بالدليل لو خالفك ملايين من البشر، ما دمت على يقين لأن هذا هو الحق، تعلم الدليل الصحيح ولديك من الأدلة ما يدل على الفهم السليم، فإنه لو عارضك من عارضك فإن هذا لا يثنيك عن الحق، وهذه منزلة هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن لإمام في الدين أن يكون مقلدا، أن يكون ضعيفا في العلم، أن يكون مجاريا للناس، لا بد له من قوتين، قوة اليقين وهي قوة علمية، وقوة الصبر وهي قوة عملية. ولهذا تجد الآن قل من يقوى على هاتين القوتين، فقد يكون هناك علماء كثير، لكن قوة الصبر قوة الجلد هذه قوة أخرى. وهذه القوة يعني قوة الصبر مع قوة العلم هي التي ينال أو تنال بها منزلة الإمامة في الدين. وهذا الذي دل عليه الحديث الذين إذا فسد الناس صلحوا بأي شيء، بالعلم، بما لديهم من الأدلة، صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم. لأن الرجل إذا صلح في نفسه فصلاحه في نفسه يحمله على أن يدل الناس على الخير، وهذا مما يدل على أنهم دعاة للسنة. ولهذا جاء في الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. لماذا قال خذلهم؟ لأنهم إذا دعوا إلى السنة خذلوا، فهم مجاهدون مع خذلان الناس لهم. فهذا مما يدل على فضل هذا. هذا الحديث اشتمل على ثلاث فوائد: الأول أن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الغرباء وقال طوبى للغرباء، ثم بين وصفهم بعد أن سئل عن ذلك قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، فسدوا في دينهم في عقيدتهم في عبادتهم صلحوا واستقاموا على دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث، وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، وإنما هو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ولكن ما ورد فيه من ألفاظ لها شواهد كثيرة، ومما يشهد له الحديث الذي يليه: لا تسبوا أصحابي، قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. هذا دلت عليه النصوص أن حب الصحابة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبة الله، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن، فهذا مما يدل على أن حب الأنصار. وكذا قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ومن عرف حالهم وجهادهم وبلاءهم في دين الله أحبهم، فحبهم ملازم للإيمان وبغضهم ملازم للنفاق. من آذاهم فقد آذاني، نعم، الآن الطعن في أصحاب الرجل طعن فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين عمر وأبي بكر، ومن عمر، لما حصل بين عمر رضي الله عنهما وبين أبي بكر شيء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ومن الذي أغضبه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الصحابة في الفضل، فكيف بمن آذى أبا بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ فهذا دليل على أن الطعن في الصحابة أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية للمؤمنين، لأن المؤمن محب لهم. والإنسان يختار والله أن يسب في اليوم 1000 مرة ولا يتعرض رجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويحبهم أعظم من محبته لنفسه. ولهذا أقول لبعض من يسكت عن سب الصحابة ويخالطهم، نقول له: لو سبك الرجل الآن تقاطعه؟ وإذا قيل لما لا تواصله قال: يقول الناس سبه يوما فبينهما خصومة. الناس يعذرونك، قال سبه يوما فبينهما خصومة. وهذا الرجل يسب الصحابة الليل والنهار ويخالطه ويقول لكم دينكم ولي دين، كيف رجل يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوالي من أبغضهم وسبهم، أبدا هذا لا يجتمع مع قوة الإيمان وقوة المحبة، ولكن قد يوجد مع ضعف وعدم امتثال لهذا الأمر العظيم وهو الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء في الحديث من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، دلت عليه الأدلة أيضا كما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهؤلاء خير الأولياء بإجماع الأمة، خير الأولياء، لا يوجد ولي في الأمة إلا وهؤلاء خير منه، بل أبو بكر رضي الله عنه هو خير الأولياء على الإطلاق، خير أولياء الأمم رضي الله عنه، فهؤلاء خيار الأولياء وأذيتهم أذية لله عز وجل. قال ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، كما جاء في الحديث من عاداني فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب، يحارب من يحارب رب العالمين، وهذا مما يدل على خطورة أذية أولياء الله، لأنها حرب لله عز وجل. وأكبر فتنة للرجل في دينه أن يقع في الصحابة أو في خيار الأمة أو في علماء الأمة، لأنه اتخذ هؤلاء غرضا له، وهؤلاء ينتصر الله عز وجل لهم. عن المصنف رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، وهذا الحديث العظيم وهو في الصحيحين حديث عظيم في النهي عن سب الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هذا نهي عن سب أصحابه، والسب هو الشتم، وقال العلماء إن مما يدخل في سبهم تنقص الصحابة أو أحد منهم بأي شيء، ولهذا كان أهل السنة يقولون أن من الأصول المقررة في السنة هي الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الطعن فيهم والتعرض لهم رضي الله عنهم، بل سئل الإمام أحمد هل يرجح بين أقوال الصحابة، قال لا، وهذا له مقصد عظيم في العلم، وهو أن الذي يرجح بين أقوال الصحابة يكون بلغ درجة في العلم والفقه بحيث يقول هذا راجح ومرجوح، والناس دونهم في الفقه والفهم، فقد يكون لبعضهم من المآخذ في العلم ودقيق المسائل ما لا يتنبه إليها المتأخر، ومع هذا فأولئك الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره رجحوا، لكن لكمال علمهم، وأما المقصر وطلاب العلم الصغار فليس لهم أن يخوضوا في هذا الباب ويرجحوا بين أقوال الصحابة، بل يرجعوا إلى الأئمة الذين لهم جهود في هذا، وهذا مما يدل على فضلهم، فكيف بالخوض فيما شجر بينهم بالتصويب والتخطئة، وأن يقال هذا مصيب وهذا مخطئ، فليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة. الجملة الأولى في النهي عن سبهم، ثم أتى بالجملة الثانية وهي مقررة لهذا الأمر، قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لاحظوا التشبيه العظيم هنا، مقارنة بين مد أو نصف مد من الطعام بمثل جبل أحد ذهبا، يعني لاحظوا التناسب بين جبل ومد، هذا من جهة الوزن، وكذلك النوع ذهب وطعام، فلو أنفق الرجل مثل أحد في كثرة في عظمة هذا الجبل، وهذه النفقة ليست من الطعام بل من مادة الذهب الذي هو أغلى الجواهر، ما بلغ مد أحدهم من الطعام، ما بلغ، لو ملكت أحد ذهبا وأنفقته ما بلغت به صدقة الصحابي بالمد بل نصف المد. فهذه هذا التمثيل العظيم يقرر قاعدة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فإنكم لن تبلغوا فضلهم، وإن لم تبلغوا فضلهم فليس لكم أن تسبوا من هو خير منكم لأنهم أفضل. وهذا أيضا فيه فائدة، أنه لا ينبغي لعاقل أن يسب من هو خير منه، ولهذا دخل في هذا العلماء والأئمة، إذا كانوا أفضل وأعلم وخير منا فلا ينبغي لعاقل أن يسب من هو خير منه، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب، من الذي يملك مثل أحد ذهب؟ ثم إذا ملكه من الذي ينفقه؟ فإذا أنفقه ما بلغ مد الصحابي ولا نصفه. وهذا الحديث هو شاهد عظيم لمسألة في التفاضل، وهو أن العمل يفضل بفضل العامل. يعني ما الذي فضل به مد الصحابي مثل أحد ذهب؟ هذا طعام وهذا ذهب، والذهب أفضل من الطعام، وأحد في عظمه هو أعظم من المد. بماذا فضل هذا المد أو نصف المد؟ بفضل العامل. وهذا له شاهد يعني لهذه المسألة، وسبق أن ذكرت في كتاب تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال أن من صور التفاضل في الأعمال فضل العامل. ولهذا قال العلماء أن العبادة من العالم أفضل من العابد، لأنه منزلته أعظم، والعبادة من الصحابة أفضل من غيرهم رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على هذه المسألة، وأن العبادة تفضل بفضل العامل. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحيانا تعرض الشبهة من المبتدع على الملأ، وهذا المبتدع لا يريد الحق ولكنه يكون قد فتن العوام، فهل يناظر ويجادل على الملأ لإصلاح ما أفسد؟ ما يجادل على الملأ، ولكن هذه الشبهة يجاب عنها في غير مناظرة، يجاب عنها في غير مناظرة. إذا وجدت شبهة وانتشرت، يأتي أحد العلماء يقول: عرض في وقت كذا وفي مكان كذا شبهة، ونجيب عنها، يجيب عنها. أما يجالس أهل البدع ويسمع شبههم ويعني يناظرهم، فإن هذا المبتدع أولا لا يدع له مجالا لبيان الحق ويشوش عليه. ثم إن المقصود هنا ليس المناظرة، وإنما إزالة الشبهة، وإزالة الشبهة تكون بغير طريق المناظرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طلب المناظرة كيف أعرف أنه طالب للحق من غيره؟ المناظرة لا يقوم بها إلا العلماء الراسخون، ولهذا العلماء ما نعلمهم، العلماء هم أدرى. المناظرة لا تكون إلا لعالم، والعالم لا يعلم. ولهذا تقدير الآن طالب علم كيف أعلم، وكيف العالم يعلم ويقدر الأمور وهو أدرى بها. ولهذا هذه المسائل دائما نقول أمسكوا عنها، لأن لسنا من أهلها، والعلماء لا يعلمون، هم أعرف بها وبضوابطها وبمقاصدها. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل هناك نكتة في الجمع بين التمسك بالسنة وأجر الشهيد؟ نعم بلا شك، لأن المتمسك بالسنة في آخر الزمان مجاهد ويؤذى ويتعرض لنقص ماله ولضعف بدنه ولأذيته، وكما أن ذاك يجرح في بدنه فهذا يجرح وقد يقتل وقد يسجن، كما سجن ابن تيمية وكما قتل بعض العلماء. فهذا مآله إلى أن يؤذى، وقد يقتل في ذات الله، وقد يؤذى وقد يحارب، فاستحق هذا الأجر لعظم جهاده في سبيل الله، خاصة إذا كان الجهاد